بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إن الله هو العزيز الحكيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. intaanan darsiga bilaabin, darsigeenii habeenkii noogu dambeeyey aayaddii ugu dambeysay waa ciduu lahum astadactu min quwa, aan kasoo hadlaynay. aniga ra'yi aan leeyahay ma sheegine, culummada nuquusheedii ayaan iyo aqwaashii dadka ahlucilmiga ahaa ayaan tilmaamo sheegay. arrinkaasna shayga la yidhaahdo jihaadka, yacni hadda waxaan maqmaqlayaa hadallo iyo su-aalo iyo maaragtay la soo qorayo iyo hadallo maaragtay baan isoo gaargaaray. marka sidaa darteed waxaan leeyahay jihaadka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha furuud faradka ah, waajibaadka buu ka mid yahay, wuxuuna waajibaadka uu ka mid yahay waajib kasta istitaaca uu leeyahay, istitaaca buu leeyahay. hadii waajibkaas istadaacada la waayo, sida amtilo badan aan maaragtay darsigeenii tusaalooyin fara badan aan ku sheegnay, hadii la waayo istitaacadii waajibkaa lagu gudanayo la waayana, inuu waajibkaasi qofka uusan maaragtay uu ka dhacayo waqtigaas xaaliga uu ka dhacayo. sida maalan waan soo tusaalayna xajkoo kale waajibaadku ka mid yahay. hadii istitaacadii xajka la waayo qofka kuma waajibaya xajkii. zakada waa shay min arkaan alislaam ka mid ah, hadduusan xoolo haysanin wax zakahu ku waajibaya malaha. salaada in qiyaam lagu tukadaahi waa shay waajiba wey, hadii uu awoodi waayo istitaaca inay jirin fadhi buu ku tukanaya. markastaba fattaqullaha mastataactum aayaddaas ayaa taallo. markastaba laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha baa taallo. fahmigaas dadka ahlu cilmiga ayaa diinkaas u fahmay, fahmigaasaanan anigana adiinullaha bihi ilaahay baan uga diin dhiganayaa subxaana wa tacaala. waxaan leeyahay marka yacni tahawurka shayga la yidhaahdo waxa weeye maaragtay qofka oonan fiirin cawaaqib alumuur, shayga maxaa ka imaan doono, maslaxada iyo mafsadada inta isgarab dhiga ana miisaamin, waxa weeye waa waxa ay ummaduhu ku baaba'aan, cawaaqib xumana keenay ka mid tahay. waxa soo haray markaan aniga taa ka hadlo jihaadka wuxuu u baahan yahay insha allahu tacaala waa baab waasica, oo aada ogtihiin kutubta axaadiista iyo maaragtay fiqhiga kullu kitaabu ljihaad iyo abwaabu ljihaad baa la qoraa. waxa u baahan yahay mar dhan mawduuc kitaab dhan weeye muxaadaro khaasa in mar loo caqido insha allahu tacaala haddii ilaahay waqti na siiyo baan ka hadli doonaa biidhni illaahi tacaala. waxaa ii soo haray qadiyadan hadda soomaalida, soomaaliya runtii waxa ku dhacay oo qabsaday waa wax ay ayagu kasbadeen, ilaahayna ma dulminin subxaana wa tacaala. maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay yacni maaragtay aayaddii wuxuu odhanaya wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum, waxaanaga kasbanay waay runtii aniga runahaantii aragtidayda diiniga nin muslima oo maaragtay diin leh yacni marna raadi ka noqon maayo shacabka muslimka ah oo masaakiinta xasuuqa ku socdo, nin muslimu raadi ka noqonayo maaha, ma jiro qof damiir iyo iimaan leh oo islaamnimo ay ku jirto dad abriya ah oo masaakiin oo ducafo ah in shacabigaas sida loo xasuuqo qof muslimu raadi uga noqonayo ma jiro. sidaa darteed annagan raadi kama nihin. waxaa soo haray qabsashada dhulkaas, runtii qabsashada hadda ka horaa la qabsaday, yacni maaragtay wax hadda shalay maanta ma ahane dhulkan yacni gaalada iyagoo wada jiro reer galbeedkooda, kuwa qarbiga la yidhaahdo reer galbeedka la yidhaahdo, dowladaha jiiraanka soomaalila ah. marka runtii anoon insha allahu tacaala aan ku dheeraan doonin iska soo gaabinayo, hadaf ayaa soomaaliya dowladdeedii iyo kayaankeedii ummadnimadeedii loo burburiyey, gaalo oo dhan iyo dad ay ayagu gaalada wadato ayaana hadafkaas ka wada shaqeeyay. Soomaaliya hadaf ku baaqay iskama baaqayn macna darr maahin meesha laga dumiyeyna waxa weeye Addis Ababa Ethiopia laga dumiyeyay halkaas ka duntay laana fiiri dawladdu waa ay jirtay ma min jabhad oo dawladdu la dagaalanta ma jirin illa halkay hubka ka heli jirtay halkay laga soo diri jiray halkay qaciday saldhig u ahay Ethiopia u ahay oo macruuf waa Soomaaliya dulkaas laga dumiyeyay dawladdeedii markay dawladdu duntayna lama oranin war dadkan dad masaakiin oo shacab oo weeye iska daayay dawladda loo sameeyay waxa way iyagii ba qabil qabil isku hubeeyay ayagii ba qabil qabil isku hubeeyay hubki waxa la yiri waa mamnuuc Soomaali ka yahay waa been wax ka jira malay United Nations qaraar ka soo saartay oo Soomaali in maartay hubka uu ka xarimay yahay waxa dadka afar ila tasax hubka la soo galiyo ama bad ha ka yimaado ama barri ha ku yimaado hub yani adamaan inuu 17 sano kii dawladdu ka tagtay dow aha waa hor u dhamaan laha waa la soo galiya waa la og yahay weeyaan marka arinta Soomaaliya horta hadafana loo baabiyay dadka maanta dhulka qabsashadiisa ka mas'uulka anaga hadda cadawgaada yani maarka adiga tii cadaw ku waa madhaysid moogtahay saad walaalka u canaananayso ama ahlkaaga aad ugu sheegayso cadawgaadu waa cadawgaadu waxa u sheegimaysan laana cadawgu ku yahay laakin dadka Soomaalida oo sababay dhulka in la qabsado runahaantii laba qolo waa qolo atmac siyaasiyale oo doonayso dhulka inay xukumaan kuna xukumaan cadawgeedii oo Soomaaliya cadawgu ka maartay soo jireenka la aha kaga faa'iideysay isloo xukuna laydiin qabanaya madax aad meesha ka noqonaysaan leh iyo koox wadaadaahoon cawaaqib al-umuur fiirinaynin oo wax هدف إليهين أن ينجرين مصالح إيا مفسدنا أن ميزاني كريم بل سبب إيا ودولك سيد اللقو قبصان لها أيها كان قدو دي وسهلي إلا قبصة درنتي كوحدة عندهم بي تصرفات كودة آديات أوليتو أيا سبب كان يدولك أو سهلا نادو سيسهل الله قبصة دوية مركا رنتي إلهي سبحانه وتعالى عدو كل حساب تمي واجرتا وعلى حساب تمي دونا بلا معنى من نقونيسو مركا أرنتان waxa weeye dhulkaas runtii ninkii asaga ku fakari adiga maxalan yaani waxa la yaab leh dhulka Soomaaliya ila maalintii dawladdeedu ay jirtay ila yoomina hada meeshii laga soo abaabulayay wax walba laga sameeyay oo dawladdeedu lagu dumiyay qof kale dawladda inta noo dhisan dawlad Soomaali u habeeyaan bay ka tagaayaan ana qof xulum iyo riyo ku noolaa u arkay runtii aragtideed qof riyoonaayo dadkan sahlayna runtii Soomaaliya kagama kicin karaan dadka hadda joogo qaabka nimankan u wadaan waana qaab runtii safsafaa farbadan ay ku jirto bal aad arkaysid qaarkood yaani dadka shacabkaaba inay baqaar uga daran yihiin xataa kuwa axmaarada iyo maarad kuwa meesha jooga inay kaga liitaan xagga tasarrufaadkoodii waxay sameeyaan waxyaalaha marka lagaaga sheekeeyo yaani maarada qalbiga ku xanuunaya run ahaantii marka qadiyadan Soomaalidu waxaan leenahay waxa looga gudbi karo waxa waa shacabkaasoo la mideeyo oo walaal laga dhigo ayadoo dadka muslimiinta gruubta faraha badan ee dhulka lagu galay dambi aad u tir badan la galay dad abriyaha lagu laay ilaahay baa lagu kufri dad rasuulka lagu caay wax walba lagu sheegay yaan maartay dad masaakiin hal la dulmiyay ayadoo loo garbeeymayo oo maartay la garab istaagayo qabiil qofkii dhalinka oo qabiil leeyahay askama imaanin lafteeda waa dhulubtaas dadku ay kasbadeen marka ilaahay oo loo noqdo xamaasad iyo maarta caatifo inaanan arinta lala aadin in ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadku u tooba keenan umadaasna ay shacab mid ah inta noqdaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala maarta oo kalimadooda ay mideeyaan taan bay guushooda ku iimaan kartaa baan arkayaa intay qolana axmaaro iyo gaalo ay wadato qolana ay maartay ayaguna maartay wax oo aan munaasib ahayn ay wadaan aniga ma u maleeynaa dhulkaas inuu maartay cadaw ama wax lamida looga kicin karo ilama ahan aragtideeda gaaban weeyaan marka mas'aladan oo jihada ku saabsan waqti gooni ah in loo caqido u baahan tahay biidin ilaah hadan fursad helno wa ka hadduna jihada saxiixa oo saxda ah ee midka baatilka ah oo jirin oo musamma beenta oo iska sheeganay labadaas insha Allah waa kala farqin doona waana ka warramin doona biidin ilaahi ta'ala wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim وإن جنحوا حبي وحن كل حجرنا سورة الأنفال وحن كسر هذا لنا آيات في صلحها هي مارت كسر سنة أيام كور رميني اللي هشين تودي معاملة الكفار كلا معاملوني أيضا الله حنا وشيء قال هذا هدي أي أيق طلبان فشيس أيدك كمسلمين تك طلبان مسلمين تيني كأقبلان هو فشيس كاس أيالان الله سبحانه وتعالى أمر بكسيني كاس أي كور رميسا نركي دونا هدي مصالحة أيوط البيان وصلح أيور رادين أيان خيانه ضدك مسلمين تيني خياران وحال لي الله باك بفلان وكافي لاقا وإن جنحوا هدي أي ليحذان قال ذي للسلمي هشيس إيه مارتي نبت قليو حق يدي أول ليحذان يعني إلى السلمي وين فجنح ليحو أذيقنا نبي الله محمد لها يعني مارت السلمي قاس إيه مصالحة ذاسي حق يقول له فجنح لها اي فجنح اليها حق يقول له اقبل قاضوا وياه وتوكل تلصاره على الله الهي تلصار سبحانه وتعالى انه الله سبحانه وتعالى هو اسقى السميع الذي مقلا دومديسا هذا الذي دي اقواشوده مد مقليا العليم علم له ابو يعني ما رجتي احواشوده كور قضويا مركز جنوح أصل أهان وحال إلى هذا والميل هو لا حشد أيال إلى هذا هأرنسا جنح الرجل إلى الرجل إذا مال إليه بل إلى هذا منكي منكي بقول لح لحقيسي منكي سمركو قول لحظة أيال أرنيا مركا يعني إن مسلمين تا هدي قالضوا أي كطلبان إني لهشيان إني ماركتي كأقبلان أي تهي شيء مطلوبة أي آية داسنا تسيسا لأن ودفتي مشركين تا عمل حديبية سنة كي حديبية نري إنه صع عمر يستؤدوني وكوي كجو جيه ماشا حديبية اللي يرادة ثم النبي قال نهشيس ولقى عليه صلوات الله وسلم عليه مركي أيقى هشيس كأقبلين نبي قال نقول لهشيي إن أن لدقال من يعني ما ركتي ضدك اسكو السعودان وحيالها سلطان ايو ما ركتي نبي انك اقبل شروطي سلح الحديبية معروف كأهيد ايو نبي قول لك عليه صلوات الله وسلام عليه ولما شروط اسقار كيد صحابة قالوا حيو اركيين مذل اني كجرت مسلمين تاني دل اوجره ايو اركيين لكن الهي فتح وقتل ما مي ويا لانه وحلي لهذا هشيسك وعدو قادة نهشيسا مركو أسجى حقي سطلب قيمة دوت كأغبشة فوائد فربذنا كجرتوا علماء فائدين بذنا شيئا فإذا ذا مد كوباد وحوي يعني دتك إني أمني هلان وعافية دجالك عثمان لجهله شيء كستوى وقت كست كل جيل وشيء لدون يوين لأن دتك مركي أمان هلان دتك وسقص عنيان ولسدح جليا يعني مارتي مصالحة أسباب تاس فوائده هو كمد مدى وي شيغان مدى اللبات وفائده يعني مارك صلحه كجراه وحاكمه ان اي مسلمين تلفته كو ديار قروبي كران صلحه انتي كجران ان اي اعداد سمين كران اوودو ذا بس كران ايو مارك تي الله سبحانه وتعالى نو شيغان فوائده كمد اي كمد تاي استعداد ان اي مسلمين تسميان بي كمد تاي ويان وحاكمه إن ذاتك قال لي مسلمين تسبح قلان يعني أي اسكو سعلانه مسلمين تدعوذوا لأي قتان القارسيان قال لي مركا قال لي أنت الدين كمقلان إني قاتان إلهي قفك الله دون خير وصو إسلامه إسلام لماذا أوقاته وحيالة فربنا أي مارتك فوائدة أي أولية صلحك سيدا درتب النبي الله محمد لليه هذه قال لي أي كاتلت صلحي ليه شيء مركا جواز صلحي إني تاي صلحي إنه بنايه مسلمين تهشيز قال لي قلي كران أي أيضا لك قادنا يا ويان وإن جنحوا هذا يقول لي إحدى إلى للسلم إلى السلم نبتقل يد حق يدي هشيزك هي صلحي هذا يقول لي إحدى يعني ما رفت قال لي إلي إحدى سلم ذو حلوجة هو الصلح والمسالمة والمهادنة كدنا إي هشيز يا عهدي إنا دكتان وإسان دقال لمن حديثها يكون هشي أي أقول لي إحدى قال هذا فجنح ليحو أذكر النبي الله محمد لها يعني صلح حق يسأل له أي ربي لي سبحانه وتعالى لها أي سلم حق يسأل له حويا إليها بالوجينا صلح قاس أقبل أو كيلوي وتوكل على الله إلهي تلسار محايا لربي باكو إلى لنا يمكر قولك دوري إنه الله سبحانه وتعالى هو إسقى السميع أليه أقواش وذا مقلاء العليم علم له أحواش وذا كورقبه مركو حقوق بنايا قال هذا ما دام حالكم وعبيهي بما يستحقون وحي أودام وحي متيستان وربكم قبنايا كيد كوذي مكر قوذنا الله سبحانه وتعالى وعلينيا ومارتي وحييليا يجعل كيده في نحوره يعني أيبوك علينيا ويا مركا سيدا درتي الله سيدا سولي سبحانه وتعالى أيضا سمركا وحويه إن البنان تهي قال هذا إن صلح للجلي كراء دولة مسلمين دولة مسلمين مسؤول كوهي أي له شينكرا وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريد هذي دونا أن يخدعوك إن يكران أو يكخيانا قال هذا مركي صلح قسمين يا هذي دونا أن يخدعوك بالصلح فشيس كاس إن يكولا مارتك وخيانا أي دونا يا سيئات مارت وجوكستو ميدودن أدقالك أي كقبت بادن ميدودن أي كجر تبلنت إن يكبحان فإن حسبك الله فإن حسبك أذيك كافي قاقا متك كقوف لني الله الله وإن نبي الله محمد هو الله الذي أليه يوي أيدك أذيك كحوجيي بنصره قرقار كيس كحوجيي وبالمؤمنين مؤمنين تنك كحوجيي وألف دمي بين قلوبهم مسلمين تقلوب تهذا دحذا يدو اسكد دمي والله أسويا أنت سواء الرماد بربك وسمي أسقى هرت كافي جاجا أسقى النصر يسكو حجي مؤمنين تان الأنصار والمهاجرون أسقى كوو كالمي أيجنا قلوب تود أسقى اسكدومي أو ولا لك دقيقيا لو أنفقت هدي أد بحن الله النبي الله محمد ما في الأرض أي ملء ما في الأرض نلك مجي او ذهب ايه في الضوء ايه وحلا ميلا هدات بيب لي جميعا اصدقوا ان ارضو دي وقتن مجيدة او مارتي ذهب ايه في الضوء ايه حوالا هدات بيب لي ما ألفت ما اسكمت دونتين بين قلوبهم قلوبتو ذا لابوهو ذا اسكمت دحدو ذا يعني ما اسكمت دونتين اسم جعلي سيسين ويا ولكن سي الله الله با ألف اسكمت دومي بينهم اي بين قلوبهم قلوبت هذا إلهي وأسكد ميو ولا لك يريويا إنه الله سبحانه وتعالى عزيز اللي أمر كيسوء غالبي هوي وقوي حكيم أو حكم له يعني شيء والبماشو كهبون أبقوا لقوا والله سويا أيضا مرك وحوي ونبي الله محمد باقلبي اللود الجنية عليه الصلاة والسلام وحال لي هدي أيكو خيانان قال هذا مرك يهشيسك كولك ليان صلح قاس هدو كيه خيانه او اه او ديار قروبة ما انت تحوق يالتان بلان تكقبحة لنا دقالما ارنقاس هدو او كيه قال هذا اي كتا اي قلبي قوذ سيدا كجيرو اذيك قلبي قوذ اللي بومدرين هورتي شيس قاس قاضو لك واحد او قاتا فإن حسبك الله الهي باك كافي قاقا او متك كوفلان اه انو كافي يسيحينا وحاتصينا يا الله نبي الله محمد وهو قرقاري بدر بو غرغارا ايغو تبرتودي ايرتahay او ضعفاء او وليبا اسو ديار غرولين اعدادكو دي رمتا انا سو قادنين او دوني عير قريشين قريش مارت اورتودي اي سفركودي كليا اني سو دعان سو قبسدان دوني اي كوسو بخين ايو الاستعداد كامل الله ايمانين اعداد الرباط الخيلي من نظمين اي ربي او غرغار لان غزوه بدر وحان اغنحي يعني مارت سيده ايريها سو مرني إلهي إنه ماشى ليقضي الله أمر كان مفعولا ما حي نبي ما ديار قروبين صلوات الله وسلام عليه بركاته إنه اسكت ديري إلا بدك وحوض قلبك للو يري أيها مقصدك أصاب بحيان الدقال بمضى أحيان بإيني قلاني بحيان ربين أبو سفيان إيو مارت أورتي أو تأيني لو ريقان بيدوني مقصدك رؤي لحايين ما إيني جرين مركا الله نسرق يسبكو وقرقاري مؤمنين تن إلهي بكوه ليوكو وقرقاري وليبا مؤمنين تاسوا مركو ديوهر قلوبتو ايكار تكسانيت لكن إلهي سبحانه وتعالى كلمة الحق ولا ليين تاس أيوما رت الله تصيما ياويا وإن يريدوا هذي الدوران قالذي أن يخدعوك إني بكران وخيانان فشيس كان إني كخيانان هذي الدوران فإن حسبك الله وحد أجاتا إن حسبك يعني ما فإن حسبك أريج أحد كوفلني الله الله إنه يهي الله بكوفلني كافي جاجو الله فإن حسبك الله هو الله سبحانه وتعالى الذي عليه وين أيدك أريج كحوجي النبي الله محمد بنصره جرجار كيس كحوجي ما لنتي بدر أو أتاك الدريدين أود إيه ما رت عيننا تحسان أنجرين نصر يسيرك وجرجاري وبالمؤمنين مؤمنين تنا الله سبحانه وتعالى وكو غرغاري مؤمنين تلك وحلوجه والمهاجرون والانصار اي نصرك بهم بالوجه ايغو كو غرغاري الله سبحانه وتعالى marka sida darteed hakabqin fala takhaf min khida'ihim wa makrihim makrigooda iyo khiyaanadooda iyo waxa damacsanihiin hakabsan bo marka Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala ولما حدنا وألف دمي بين قلوبهم مؤمنين تقلوب تودا اسكت دمي أو اسجعليسيي كلمة دودي مريي الله سويا نصرقي ستاويا لأنه وحل ابنهي يعني وحل إذا يعني مارتي ائتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر الذي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم انت ذاك مؤمنين تقلبي بود مديهاي انت اي ولاليهين انت اسجعليهين وحاويه ودجركا مسلمين تاي ودجران ايا وحيب كميته من اسباب النصر ترجارك وحلوها لكميته كلما اختلافتيهين ومن اسباب الضعف صلوها ضعفك كيري كميته اختلاف كو حق وحا يمارتي اوررده ايو لو غروب لو قيبسمو وضعف جدتك مسلمين تا أن هرين أقص وحذلني الله سبحانه وتعالى ونجرب يجري مارت آيدي أقص ومرني وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم آيدا سبحي كنت وحنوش الله تفرارك إنه مارت ذهاب الروح أود إني تكتو إني سوق النقر يسوي ربنا وشي سبحانه وتعالى مارك الله سبحانه وتعالى اسكد مي بين قلوبهم مارك ذكا إلهي قلوب تودعوا مريي واسكد ما يسجعلي سيواقوه يعني وحا لو جيلو الانصار انصار تلفتي يدعي وقوسي خزرج دقال آدو تربضان باكد حين جري قبل الاسلام وقت الجاهلي واي دقال لم يجري دقال آدو آدو تربضان باسورد احمري مركة الهي سبحانه وتعالى وامذيي وحونا كمذيي كلمة الحق اي وكمذيي الله سبحانه وتعالى ويا كلمة الاسلام كا هي كلمة الحق أيكم إذيي صدق الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أن نوشى وكسوا مرني واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولا لضي هل كاسي كل نغضي صدق ما رقي الله النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين ككجراء نوشى مركوا أنصار يعني ما رقي كحما ذين غنائم خيق غنائم حنين حنين غنيمة ذي مركو مارة مشركين تواوينيد أو سياسة تأليف القلوب أولا جيدو إنو كسر دو إسلام كأي كقاتان نصيقو أولا جيدو غنيمة ذي حنين لقصو حيلا مركو سيحو غا كحو مادين خطبة ذي النبي قيل نو جيدي أنصار قوني أهان أولاد يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالة فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن يعني أحوير النبي عليه الصلاة والسلام أنصاري إذن كبادية ميانا إذن هلين الله سببتي إذا أسم إذن كوهنون إنه مسلمين إذن كقدقين إذن كفقراء ميانا إذن هلين إذن إيمان وربي أو إذن داقو أغنية إذن كبقين سببتي إذن إذن كقدقين ميانا إذن كرتكسن أو متفرقين بل إسلين إيه ميانا إذن إيمان ومركا إلهي قلبي إنه سنسكو دو من سببتي إذا مركا يعني إلهي سبحانه وتعالى كلمة دو دواء مليئي ويا مركا هذا الكائر هذا سؤال كستو جيديو وحي أوران جيرين الله ورسوله أمان الله رسولك إساء قلت إسكالبي إنه جيرين مارك أيها قلت إسكالبي أوران جيرين مركا dadka marka la mideeyay oo quluubtooda la mideeyay wa al ansar ayaa loo jeeda aws iyo khasrad weyn culimada qaar waxay leeyihiin waxa soo gali kartaa in iska caamiyeelo muhaajiriinta ansarta lafteeda markuu nabi ilaahay maxamed soo hijroodo maka oo madiina yimid wuxuu walaaleeyay ansar iyo muhaajiriin boo walaaleeyay ayadana in lagu fasiraa wax dhiba ma laha maartay laakiin aayada siyaaqeedu waxa mudaa dhahirkeeda sidaas uu ku muuqdo ansarta inuu jeedo wa alafa dumay الله بين قلوبهم لا بهو دخل دو اسكو دمي لو انفقت حداد بيبي لهيد نبي الله محمد ما في الارض جميعا دولك دخديسا وخا كوسغن او خولا حداد بخين لهي وحل الله وخا دخده دولك كوسغن او مال او كنوز حداد بيبي لهي سي عادتك او مارتي قلوبتن اسكو كينتو ما الفت بين قلوبهم لا بهو اسكو ما عبدتين dad walaalaha isjecelna ma aad ka dhigteen awoodu ma leh laana qalbiga ilaahay ba maamulkiisa iska leh weeyaan walakinna sa allah allah ba alafa dumay baynahum ay bayna quluubihim laabahooda dhexdooda allah ayaa isku dumo isjecelaysiyay diinkiisa buu ku kulmiyay yaani maarta kelimatu alhaq ku kulmiyay wuxuu ku kulmiyay yaani islaamnimada markay cadaawad iyo baqba iyo maarta ay dhexdooda ahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala كلمة الحق وكل من كلمة الإسلام وهي إنه الله سبحانه وتعالى عزيز له أمرك سوء غالبه غالب في ملكه وسلطانه يعني عدك غالب نقوم كرتو كأت كان كرتاه إينين جرين أمرك سوء حضانه باكولا يويا حكيم الله حكم له ويو في أفعاله وأحكامه وحو فليو إيمارة وحو حكمنا يبع الله حكيم بوئيه عزد إلهي وحاب كمدا عزيز الإلهي سبحانه وتعالى عزيز النبي سبحانه كمذا أن جمع بين قلوبهم أن جمع بين قلوبهم وألفها بعد الفرقة مركي كالتقين دبدي إنه قلبي قدر مذيو عزيز النبي سي أودي سأي كمتاي ويا ومؤمنين تؤسجع ليسي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يعني النبي عد الله هذا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني صفه صفه النبوه ايال لو خطابيا يا ايها النبي نبي او نبي الله محمد لو جيدو حسبك اديك كافي غاغ ميد احدك كوغو فيلاني الله الله ويا حسبك الله ومن احد ندك ضمن احدك كفيلاني الله الله ويا تتكاسو اتبعك اديك كراعي ومن المؤمنين مؤمنين في كمدا ومن اتبعك بتي كراعينا كافي هودي الله وهي ومن المؤمنين مؤمنين تي كمد اهوية مركا اذيق يددك كراعي لبذي نبا ومؤمنين تي كافي نوى الله الله بائد كفلا معناها معنى كجديسا علماء بعض العلماء المفسرين تكمد وحيكو فسران ومن اتبع كذا وحيكدقان وفي محل رفع بالعطف على اسم الجلاله على اسم الجلاله اسم الجلاله او حسبك الله ايا ومن اتبعك لو عطف معناه هذا مرني ما معنى كلا ويان مركي لو عطف ومن اتبعك الله لو عطفاه وحو نقنيا يا ايها النبي النبي حسبك الله الله با احدك كوغو فيلان ومن اتبعك ذاتك كراعين وي كوغو فيلانيين او من المؤمنين مؤمنين تيا تدك مؤمنين تأه أيغانا أيغا حسبك هذه كافقة هذه ويا لبدا معنى مفسرين تويشيغا معنى هروحا كدقنا يقفك يعني ما أرت حسبية بي كفاية للسيي والله كليوي هذه يددك كراعي والله با يدكو فلانوي معنى هالدنبانة هذه وحاكو فلان الله يددك مؤمنين تحسبك هذا لبدا معنى لبدا معنى أي علماء الشيغا معنى هالدنبا او هدي ليرادو ومن اتبع كذا وحا واي وحي تالا في محل رفع وي غدنتهي الله لفظ الجلاله غدنا لو عطفي marka liirado macnahaas boo noqoni waxana kamida culimada ku fasirtay Hasan al-Basri wagayruhu boo kani Hasan al-Basri tabi'i gas mufassir ka aya kamida dadka ma aragtay macnaha ku fasiray sida Qurtubi uu soo guurinaayo macnaha kale tana yaani waxa maray علماء كلا ايام مارت عامر الشعبي ايو يعني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ايو يعني مارت عطاء الخراساني ايام معناها كلا مريو ووحي إليهم يا أيها النبي حسبك الله الله باكو بفلا ومن اتبعك ذاتك كراعين الله باكو فلا ومن المؤمنين مؤمنين تيا معناها الدب مركان قبنه أو ومن أو معرفة يعني إن حسب النمضة الله كلي الله سيه وأسقى نبي الله محمد إيه مؤمنين تي بإنه كافي قوذيعي معناها أسمر كان قادة أنه معناها أسبي آيات فربضاً أو قرآن ككاملة أي تصيني معناها أنتم بي يعني لو معنى شيقني إن أنا مارتي لقدي يعني مارتي محل إذا في محل خفض بالعطف على الضمير الذي هو الكافر يعني ما كان راهن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبع كذان وحنكدينا في محل رفع المطال في محل الخفض باندينا وحنلقوا عطفيا ضميرك حسبك كجر وكافك كعطفينا كافك سمحوية ومضاف إليه سما مضاف إليه ومجرور وهو صدقية حنكا سأكو عطفينا مركا حسبك الله باكو قفلا ومن اتبع كان إلهي باكو قفلا ويا معناها أصدام عامر الشعبي إيه مارة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إيه عطاء القراساني إيه كفة سريان أيام نصوص تقرآنك أيه تسينيسا بالاستقراء أيه نكت تسينيسا مركي لتتبعي معناها مركي للرعي معناها ستسين وأه الحسب والكفاية لله وحده حسب كفاية لإلهي بس أسكالي أحد كلو اللوه ذا يجمجره مركا وحالم إذا قرآنك سورة التوبة أنكو أركي دوننا الله أرني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فيري أيضا حسبية إلهي بالله سيكون كفاية إلهي إسكالي الله كلي يقول في لنبال الأرن يا أيها النكو حاليني ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله اتيانك محالتي الله رسولك السبع وحبي سينيا وحدي مستو إليه وقالوا حسبنا الله يعني حسب إن ماذا إلهي بسألو داي حسبنا الله نبي جينا لقمة رسول مجد سيتين الله من فضله ورسوله اتيانك مركي اللي قحب الله رسولك سبوا الله شيء مركي حسب إن ماذا إلهي إنه ليه أيضا ساكتو سينيسو يعني وحل فجعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب له وحده كلي بأس كلي ما أورن أورنين الله ما أورن وقالوا حسبنا الله ورسوله ما إنا نهين حسبنا الله ورسوله ما إنا أورنين بل الله كلي حسب النمذي لسيي ويا رسيي كغاز كتاك وحلم إذا كفاية ذا في سورة الزمر وكال الله معوليه أليس الله بكاف عبده كفاية ذا يو يحد يسكله الله بأدوك يسكو فلان عدكال اللو مشيقين أيضا سبحانه خاسية لكفاية ذا الله كليها لو قونية له بل الله سبحانه وتعالى قفك تلصهرت إنه كف ليه أي اسكو أماني الله سبحانه وتعالى وليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه في سورة الطلاق ساكافي يسوء كف لنبا الأورن حسبك عدكال للرعي مجرم وحن أركينا في سورة الأنفال أن يقصوا مرني الله أورني يعني ما تحدثن أيضا أيدي كور ريسي وإن يريدوا أن يخدعوك محليل فإن حسبك الله عدك لولو الرعي مجره الله بكافقا قبلي عدك لولو قدري لما أركويا مركا يعني كأيدك إي أيضا صحيك رسارتي إي حسبك فهو اللي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين كأيدك وحالسي مؤمنين تأي الله بوهي وذلي لكن حسب إني ماذا حسبك الله للإله كليها لغو خصيصي ولود أيه ويان في سورة آل عمران نقصه مرني الله أرني مركي غزوة أحد مركو الله كور رمي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا حيرا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هتكر الله قدر حسب إن ماذا إلهي لما أركه يعني وحي أكل إيالين حسب إن ماذا كفاية الله كليها الله قولي إيالين مرك إلهي بأدوما دي سأحدك كفلا في سورة التوبة آخر كذا نقول أركض لنا آيات آيات لمدة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يعني ساسه رب أردنا وأركينا فقل حسبي الله عدكلوا للرعية مرعوية مرك معناها آيات النصوص تأي شاهدوه يقريسا معناه هورنا ده معناه وانا سنوي لكن إن معناها لو دايو أيو قرآن كبن تسينا حسب إن ماذا إلهي كليه إلا سيو وأنا عدك للقدر أيو تسينا ياويا isla macnaha laftiisa hadaan ku fasirnay in xasbinimada iyo kifaayada kaafinimada ilaahay inuu kaliya ku filan yahay in loo daayo culimada qaar kamid ah waxay leeyihiin way daciifiyaan xagga cadafka marka lagu cadfayo cadafka fa inna xasbaka allahu kaafkaas oo majruura in wax lagu cadfa ayadoona xarfi jaar la soo celcelinin xarfi jaarkii aan la soo celinin waxay leeyihiin waa qowl daciifa culimada oo naxwada ama culimada carabiya in badan oo kamidana way daciifiyaan way daciifiyaan in la yiraahdo xasbuka allahu allah baa kugu filan ومن دتنا الله ذا كفلا ليراده ولغو عطف كافكاس ومضاف إليه ومجرورك في محل جر لقد نقاهي فحيليه وقول ضعيف لأن حرف جرك لم يسوع علمي وحل لازم بإليه إلا سوع العليه سيد ابن مالك في خلاصته أو كؤرنا وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل بؤرنا يعني ساسوا لي خافض حرف وحوص لقى سوع علمتي soo laabashadii oo soo laabto marka maareeyta damiir damiiru khafd lagu cadfayay in xarf cadfki xarf jirki la soo celiya qabju ila laazima boolee laazima laga dhigo saasi oranay laakiin culimad badan ayaa ka jawaabta qowlkaas oo oranayso way banaan tahay ayadoo khafidka aan la soo celinin ayadoo aan xarf khafdigi la soo celin in lagu cadfahay inay banaan tahay ibn malik laftiisa ba kamid dadka qabo qorney in xarf qafdiga xarfki oo xarf qafdaha in la soo celiyo wax laazima ma aha bo oranay isaga laftiisa laana baytkaas ma ku sheegay oo yiri ma aragtay wuxuu du khafidin la daafin ala damiir khafd laazima qad ju'ila markuu yiri wuxuu ku radiyay baytka ku xigo ku radiyay yiri walaysa indi laazima in qad ata fi an-nathr wa an-nadm sahih muthbata bo oranay walaysa indi laazima ma ba ahba laazim in xarf qafdiga la soo celiyo leey أكتئذ لازم كما محايا إذ قد أتى في النظم والنظر الصحيح مثبت نظم وكو يمد قبي وكو يمد عربت ولقس وقوري نظر وكو يمد عربت وقرآن كي وحلمد وكو هضلي مركز إذا درتد وحوليه مصعون يبو ماركي يعني وحوليه هذا الكريل لما أرنكر مركز معناها هو معنى صحيحة سدى إن لو دايو كو نفسيها يويا إن حسب يد إلهي لو دايو معناها سنة خافض لماذا أو في محل خط اللي قد يقول وقعد فينا وهو ما دبي سوا برنان تأيده خافض كل سوء علمين وشيء اسك جائزة ويا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 يا أيها النبي نبي مر لبعض ذا النبي عليه الصلاة والسلام سفدي سن النبي لماذا الله قد واقيا يا أيها النبي النبي والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حرض المؤمنين مؤمنين تي كبر يكتر ترسي على القتال جهاد كتر ترسي دقالك جهاد إني قلان جعليسي أو كتر ترسي محايلي إن يكون هديهين منكم إذن كمديهين 20 لباتن لباتنك أو صابرونك وصبر يأه أو احتساب إلهي ويديسان يصبر إن الله إيمانيا هديهي إذن كمديهين يغلبوا ويأتكانيا 200 200 بك أتكان لما تنم بل 200 كأتكان معناها على قف وكسو آذي يتوقف حلق قف توقف وكسو آذي وكأتكان 200 أو قالاء يعني 200 مسلمين بك أتكان يسبوني الله أورني سبحانه وتعالى وإن يكون هديهين منكم إذن كإذن كمديهين 200 أو صاب 200 إذن كمديهين فقال في سدوك روا صابرين وصابرين واحتساب ويديسان اياه يغلبوا ويأتكان اياه 1000 من الذين كفروا كوي قالوا ذي كمذا كفارتها اي كأتكان اياه يعني كيبا طبعا كسو آذي سويا لباتن كيبا يعني مارتي يعني وحا كسو آذي لباتن كي مؤمنين تكمذا با وحا كسو آذي سلام بقولوا كفا كسو آذي سويا وقال ذي كمذا هويا سببت وقأتكان اياهنا يعني مركو ربي ليه يغلب 100 يعني يغلب 1000 من الذين كفروا صوت وقعت كان يوم حي بانهم بسبب انهم كوا كفارته قوم ضد انيهين سببتيد بي وقعت كان او نكونيا او ادكانيا قوم كو لا يفقهون عنن وحكسينن فقه علم مدن عن لحين اي كغا ادكانيا ويا ما دام اي صدد وحقرن اي احين سداس بي كغا ادكانيا ايضا وحويه وتحريدك إن مارت النبي الله محمد ذاتك إنه كبوريو oo saxaabadiisa iyo dadka mu'miniinta al-jihadu fi sabilillah inuu ku tirtirsiyo ayaa la amraya weeyaan ya ayuha nabiyyu nabiyyu harrid al-mu'miniina 'ala al-qitaal halkaas waxa ka qaadan karta jihadku markuu talab yahay jihadku markuu talab yahay laana jihadku waa la qeybiyaa jihad dafciya oo marka ayni la yiraahdo oo waajib noqonayo markii adiga lagu soo duulo lagu qabsado isdifaacdo oo ayni oo waajiba ee mid talabi oo adiga aad gaaladi raadsanayso labadaas loo kala qaado markuu jihadku talab yahay waxa weeye in ay lagama maarmaan tahay cid madaxa oo maamusho in la helo ayay aayada tusinaysaa weeyaan maxay ila nabi maxamed alla la hadlay waa qaidkii ama rasuulkii ummadan loo soo diray waxay tusinaysaa ummada muslimiinta inaysa fawdo ahayn fawdo iska socoto inaysan ahayn jihadka markay galayaan jihad nidaamsan oo madax leh oo awaamirtu meere ka soo baxda leh yaani haday silmi tahay cid qaadanaysa leh hadii dagaal la joojinayo cid qaadanaysa leh hadii la galayo cid amraysa ay jirto in laga qaadanayo yaani aayadan ba kamid ah laana nabiga leeyahay ku tirtirsi oo ku boorri baa lagu oranay waan ugu iman doontaa isla suuradda dhaxdeeda yaani maarati allah oranayo wa aayad maxay ahay suuradda tawba noogu iman doontaa insha allah taala ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ساسال اورمي اذا قيل لكم الا لي هذه الليل انفروا marka waxay tusinaysa in amir oo jiro madax oo jiro oo dadka amri karo oo amar siinay marka dad ba maarka zubaca ka kiciyo oo atmaac ayaga dana gooniye leh arinta buuq ka kicinaayo oo dadka muslimiinta dad fowdawiyiin inay noqdaan ka dhigay waxay leeyeen walbo النبي وحال لي فقات في سبيل الله كل اذا سيفت هذا قال دغال سنه النبي انكم درسنين يعني ما عرفت النبي نبي الله محمد كتاب الى كسو دجينا كما جرو هل قف وكل انت قالت مارته قريقه غرب كسارته بح دغال قال ما له كسو عرفت لما هي سنه النبي انكم كتاب الى انكم ايمانين ويا مره فوضان اسلامكم ما اغلى وهي وباهنت هي مدح ان ماشي لا ده كلا دمبين ما حيلي حدي ددكو غربس من نقدان وادوتين امدان مدح لحين ma dagaalami karto mana guuleysanayso dad aanan maartay maamul lahayn oo kala dambeyn lahayn nasri guulna heli maayaan bal hatta ilaahi haddu u gargaaro cadawgood uga gargaaro ayaga isku soo noqonaya bari isbaadiinaya marka 10 kooxood iyo 20 kooxood ku dagaal galaan ayaga anaga iska dhigaan waana sunnada ilaahi sunnada kooniga oo ilaahi khalqigiisa kula macaamuloodeen ka mid tahay weeyaan ya ayuha nabiyyu harrid almu'minin mu'mininti kubuuri ala alqitaali jihati kubuuri markaas gaaladii baa loo taqliilinaya waxaa leeyahay in yakum minkum 20 sabirun labatan sabirin ahaday idin kamid yihiin yaglibu 200 200 bay ka qalib noqonayaan ka adkaanaya wa yakun hadayhi minkum idinka idin kamid yihiin 100 kun oo sabir yaani 100 boqol oo sabirad ah sabirin ahaday idin kamid yihiin yaglibu wa adkaanaya 1000 kun oo min alladina kafaru kuwi gaalada aha ay ka adkaanayaan marka macnaheedu waxa weeye halkii qof yaani 20 qof ayaa ku soo aadeysa weeyaan qofkii 20 qofood ayuu maarka muslimiinta waxaan jeeda 10 qofood baa qofkii ku soo aadeysa qofkii 10 qofood baa ku soo aadeysa weeyaan 20 qof oo muslimiinta kamid ahna yaani 200 nin baa ku soo aadeysa gaaladii sababta waxa weeyaan muslimiinta ilaahay oo darajadaas u gaarsiinay qofka muslimka markuu dagaalamayo waaba janno doon weey janno doonaya inuu dhintaba asaga rabo janno doonaya ثواب إلهي احتساب ويديسني أجربوا الربا شهادة إنه قلبوا قفك مسلم كان دوني يا أما كافر كا يعني وحش هذا دوني مجرو طغيان إيا قوق إيا كبير رمبو دقا لما يا إيا إنا كدونك ككر نقو كليو كمارت دوني يا شهادة إيا لما شم الدوني من الربوية سلا درت بمركة مسلمين تا أي إلهي سبحانه وتعالى أولي يا يعني إنت مركة إسكوي مادا واتكأود بذيني سانويا waad ka awood badnaan isaan buu rabbi leeyahay baannahu bisabab annahum kufarti qawmun dad inay yihiin la yafqahuuna anan fiqhi ilmi minna lahayn ayay maaragtay sababtaas ku ahatay dad aan aakhara rajo ka qabin iyo maaragtay aanan sawaab ilaahi aanan dooneynin bal hamigooda adoon kaliya uu yahay inay yihiin sababkeed baad uga qaalib noqonaysaa alana khaffafa allahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa aidan yaani sida imaam al-bukhari fi sahihihi uu ku warinayo عن ابن عباس رضي الله عنه وحوليا لما نزلت هذه الآية آية عن هرو يا أيها النبي حرد المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخرها آيات مركي سودتي شق ذلك على المسلمين مسلمين تعرفتها سويدت ساحل قف كليا أو تبنقف أواجهي كرا وهرتي كرا أو إنو سكعر أن لا أقلين إنو كعر أن لا أقلين مركا معنيه ذو حوايا إنو وحو ديني كرا للدلو أما سقع أو معرف إلهي قوش أو سيو أما ماشي لقود دلو أنت سويا مركا شق ذلك على المسلمين عرنتا مسلمين تويكو أكاتي مركاسا فنزلت آية التخفيف آية دان دمبئو آية التخفيف أي سؤال دكتبه أورني الله سيدة أسبوع إمام البخاري عبد الله بن عباس وكورنا يا سنة كيسو كسو صاري الآن حدا ذن لجوغو وقت كان أيو خفف الله الله أو فدوديي عنكم إذنك وإذنك فدوديي هذه مؤمنين تتهين يعني عدد كي او اه هل كي يقف ان تبنقف او لدك على ما ايهي ايو ربي اذن كتخفيفيو اذن كفدوديي وعلم الله وو اوغادي خورانا وو اوغا علمي جيس ازاليغا ان فيكم بحذينينو كسو بيهي ضعفا تاكدري هنا تاكدكرنتهينو يعني عن قتال العشرة تبنقف او لدركود يعني مارت اما بقل كينن عن قتال مئة عن قتال الف كن هنا لدران إن كتاد درنتهين أي رب أوجا وعلمي جيس أزلجا كأوجا مركا حدث سداتهاي الله تخفيفه إذين سمايو وإذين فدودي محاليري فإن يكن هدويهاي منكم إذين كو إذين كم إذيها مئة كن كاسو صابرة كو صبرياء مئة بقل ده فإن يكن هدو إذين كم إذيها منكم إذين ك مئة بقل وصابرة صبريسو وقال صبر سعداتهين واحتساب يطواب إلهي ويديسان إياه يغلبوا ويأتكان إياه بقول كاسي 200 لبا بقول بك أتكان إياه مركا قفك ما قفك كهر إمان إيسا لبا قفوت باو إمان ماشي طبان كايد إلهي وكفو دي عدد كي طبان كابا لقفو دي وحالوغا ديك لبا قفوت بس ويال لقيا يريوه وإن يكون هدو يهي منكم إذنك وإذنك وإن يكون هدو أحد منكم إذنك إذنك مذي منكم إذنك هدو إذنك من نغذ ألف كل كن هداتهين يغلبوا كن كاس ويأتكانيا 2000 لبقون كأتكانيا وإنتي أوي قفتي بل لبقف كس وآذي سوي محاتك أتكاني ثان بإذن الله الله إذن كيسا إيه النصر كيسا إقرقار كيسا ملك إرادة بيس أو دونه أيون أدمارتك يقول ليس نيسان ويا والله ألي مع الصابرين ضدك صابرين تا أيو لجرك وذي حي ضدك أسو ربي لجرا سبحانه وتعالى وتاسويا مركا أيضا مركا يسودك تدن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إلى آخرها إمام البخاري وحورنا يا عن عبد الله بن عباس وحولي يا عبد الله بن عباس لما نزلت هذه الآية آية التخفيف مركا يسودكتي كتب الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة الله يفر آيات هروي ولا 20 من 200 يعني تاس وآيات هرب المجيداوية مركا يعني وحو ليه هذا الكأي وحو نجد عبد الله بن عباس اللي قوى ريوه وعبد الله بن عباس أولي هاي مركي أي يعني مارتي آيات سودكتي أي وحو يري من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر يعني وحو ليه هاي قفكي لوقفوا مسلمين تكمل الى الله وكو اجمين انه لوقفوا اسم كعرر لبقالا مركز كهر تمادان حديئات كعرر تقفك اسواع عرريب الارنية قفك لكن سدح مركز نقولان كعرر مو اسم عررين لان اوجود وحكا بدن وحكا بدن لقو مكن لكن لبقى اسقفا دوش الله اذي كساري ويان مركز مسلمين تو هدي قالا مثليهم ايهين لبلاب كو ديهين مسلمين تهدي كوين قالوا الله بكم يهين هنا يبقضان مرن الله بقوا قلوا ويا لكن هدي اللي بلاب كود اي كبتان علماء ذو حيليه جهاز الفرار اقول بنا انت انا اتعرض لان انا قفك بنتك لي ما هدي عدد كي مسلمين تا اي قالوا ذا عدد كود اللي بلاب او كبتا او كسي تربتاي ومركا اي عران وحبي بماله اليه وابنا ياهي انا عران وح مشكلة او مارتي ee arintaas leedahay lama arko weeyo marka meelahan aayada hore iyo aayadaanba yakunta waa unkaanadii oo naqisada ahayd منكم تاسنا خبر كيدي ومقدما كبقينا في محل في محل نصب يعني 20 ضئيو 100 تئيو 1000 كئيو كواسنا اسماء دي يكون بي ودا نقونها كلهم وكان دي ترفع الاسم تنسب الخبر اي ودا نقونها يا ويان الان حددا اي وقت كان لجوغو اي خفف الله الله فديي عنكم عنكم حقينا اي عددك يترد اذن كفديي فعلم او اوغاداي هرب الله اوغا وعلم الله اوغو اوغا وعلمه اولى ان فيكم دحين انه كسغياي ضعفا تقدر ان يعني من اذنك اذن كمده كمن قفود او سن واجبي كريم اي رب اوغاداي ان تا كدعيسنتين بو رب اوغا sida darteed ayuu rabbu wuxuu idin ku waajibiyay halkii qof inuu laba qofood oo gaalada kamida uu ka hortago oo qaabilo ayaa idin ku waajibiyay weeyaan fa in yakun marka hadoo ahaado minkum idinka mid idin kamidii kuwa idin kamidii 100 kun haday noqdo 100 boqol haday noqdaan boqol ko saabiratu kuwa sabraya yaglibu way adkaanayaan 200 laba boqol bay ka adkaanayaan wa in yakun haday ahaadaan minkum idinka idin kamidii 1000 kun كن كاس يغلبوا ويأتكانيان ألفين يوحي كأتكانيان لبكم بي كأتكانيان بإذن الله الله سبحانه وتعالى إذن كي سيراد بي سعيين كأتكانيان أيضا بإذن الله وحي تسمي سابيرين علماته وحوي فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع إلا بإذن الله أتكان شبه دي إيمان يسو إنانا أي سدع كرين إلا إله إذن كي سنبي كد عيسى مركو ربي أقل هذا أي قلنا نتكانيس hadii aadna rabbi doonin hadoon allah doonin ma adkaan kar qofna qof ma arkay ma adkaan karo wiyan wallahu alle ma sabireen dadka sabro macooda ayuu ahaaday wuxuu kula jeecay midka ayidayo oo u gargaarayo maciyadan waxa loo jeedaa sidaan in badan ka soo hadalnay wa maciyatul auni wan nasr wat ta'yidi la maciyatu dhati ilahi dhatihi soo maciisa kula yahay ma aha wa xaq gargaarka iyo kaalmada iyo u gargaarida أي رب سبحانه وتعالى أو مارة معرض إياهوية محايالي وحال إذا ذا لأن من كان الله معه لا يغلق قف إلهي ولجري ياك أتكانكر حذنك ما أتكانكر تويا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان يعني ما أهان يعني ما يصح وما ينبغي بلوجينا ما أبونا وحد عينا معها وحصور قلنا معها للنبي النبي معها وحك أنصحي معها وحد عينا معها أن يكون إنه أهذا له النبي قاس إنه أهذا أسرى كوالا صوقفا شيء إنه مارت أيه أهاته قال أصوقفا شيء حتى يثخن أنت أو كقلجيه أو قتل يدل أو كقلجي كفارتي في الأرض ذو الكدحليسة يعني إلى أمارة حركة جيو قل جيو ماركة سائنه سوق فاشو أو يعني مارة أو ضل سوق فاشي أو ماركة أو فرطه أو حوالئك قاتان وحصور قلما تريدون ما وحدون إيسا عرض الدنيا الدونك ليفتي سئي بربر كيسا بل دلال كيسا أو أدمال مية دون إيسا والله ألنا يريد الآخرة أي يريد بكم الآخرة الله ما هو آخرة إذن لدوني يثوابتي إيه جنة إذن لدوني أيضا الله جنة يسي ثوابتي سأو دوني مياد إذنك دوني إسان الدون كلي إنا تشان مركا حولها فقاد مارتي يعني كاد فرشادة كقاد إسان ويا والله ألي عزيز الذي أمر كي سأو مارت غالبي هوي حكيم أو حكم له وحو جدين يؤذن حكم أو لهوي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض مركا يعني أيضا الله سبحانه وتعالى وحونا وشيغي علماء النوشيغان صورت إكسو الدكتي ما ركتي إن إتهاي معاتبة بقالد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هي ضدك مؤمنين تأها إمال انتي بدر kaalada markii soo qafaasheen mushrikiinta xoolaha ay ka qaateen fidyadii furashadii laga qaatay lagu canaananayo nabiga kaleey salaatu salaam iyo dadkii muuminiinta ahaa sida imaam muslim fi sahihi uu ku warinayo xadiis umar ibn khattab radiyallahu anhu wuxuu leeyahay عبد الله بن عباس با وحو ليهي مركي قالذي يعني مسلمين تو اي سوق فاشين لان الى تضبات يعني قواتن قالذي لغا سوق فاشين تضبات با لغا سوق فاشين مركي لغا سوق فاشين بو نبينا وحو يري يعني ما رت وحو لهدلي ابو بكر وعمر بو لهدلي ابو بكر وعمر وحو كيري ما ترون هؤلاء الاصارى او الوصارى لبدا قال الى كوا لا سوق فاشين ما حد أركيسان ما حد رأييني سبب إجلا تليه تضبات كان سوق فان المحان كيلا أبو بكر أمرك حكوير يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة وإن ما ذرتي وأنا قرابذي لو قريش ويدتك لا سوق فاشي وأنا دتك قرابذين أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار وحن أركي إن فرشك قادو حول إن كقادو سبرت أنا حولها أن هم وجدنا baqala aan ku yeelano gaaladaan iskaga dhicna awood aan ugu yeelano tan labaad fa asallahu an yahdiyahum ila alislam hal arkaa inuu ilaahay dadkan hanuuniyo muslimiin oo ka dhigo oo diinka ay qaataan marka anigu raayigaas baan arkaa buu markaasuu nabiga umar bin khattab soo jeesto yiri ma tara ibn al-khattab aniga ma had arkay saabu yiri markaasuu yiri qultu la wallahi yaani ya rasulullahi ma ara alladhi ra'a abu bakr رأي أبو بكر هو أركانيك ما أركي يبوني رأي كدوان بان أركي يبوني مكاس وحويري ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم إن نودي بتوعن قال لأن ماذا حكا قرنون لينو تاسعنا نيك أركي يبوني إن لينو بان أركي يبوني مكاس وحويري فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه علي بن أبي طالب ولكي عقيل نودي بتوع ماذا حكا قويو وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه حمزة بن عبد المطلب بن عباس بن عبد المطلب ونبي أدركيس إن له ديبو ملحك قويو أيان أرقي يابوي وتمكنني من فلان من قرابته سأعنا أولي أنك إن أي بيبتهبلنا فأضرب عنقه أنك متك قرابته إذن أنا ملحك قويو وحكالون أرقي مجره محايل فإن هؤلاء أئمة الكفر وسناديده كوان هو رؤسة ملحدي قال هذا كفر ملحدي سيوي مركزنا درتيد إن مارتي إحسان مرن اللوغرين ayaan maarka anigu doonayaa buu raayiga soo arkayaa marka wuxuu leeyahay fa hawa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam qaal abu bakr walam yahwi ma qultu umar arana nabiga wuxuu jeclaaday raayiga abu bakr kaygina ma uusan jeclaanin waa ka tagay buu markaas maaragtay wuxuu leeyahay umar bin khattab aayadaana marka soo dagtay markay soo dagtay subaxii markii maalintii labaad la gaaray ayaan nabiga u imid buu fa ida rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam abu bakr yabkiyan marka nabiga Abu Bakar isla joogan oo imid labadoodaba ay ooynayaan way ooynayaan markaas waxay riyaa rasuulullaah akhbirni min ayi shay tabki anta wa saahibuk adiga iyo saaxibkaaga waxaad ku ooynaysaan booyinta idan ka keenay fiishal baan ku iri fa in wajadtu bukaan bakaytu wa in lam ajid bukaan tabaqaytu li bukaaykuma hadii aan yaani wax aan ku ooyo aan arko ii sheegtaan waan ooynayaa hadaanan helin waxaan ku ooyana oo yahinta idinka aad oynaysaan baa la oynayaa buu waa islaakiin oo isiinaya marka ii sheega buu waxa maarad kaas uu nabiga u sheegay aayadan inay soo dagtay yaani maaratay oo leeyahay waliba asxaab qaadashadii aanu qaadanay fidyadii aan mushrikiinta ka qaadanay buu rabbi subhanahu wa ta'ala aayadan noogu soo dajiyay ilaa ummadayda cadaabkii loo soo bandhigay yaani mid oo uga dhow yahay yaani cadaabkooda adna min hadhihi shajara buu leeyahay geed akteeda nabigu u dhawaagu ishaaray yiri cadaabka geedkan sukadiisa la ii soo dhigay marka sidaas darteed ayaan la oynayna hadalkaas ayuu maartay yaani umar ibn khattab nabii ilaahay maxamed ku yiri marka sababta aayada ku soo dagtay waxa weeye waa qaadashadii ay fidyada ka qaateen mushrikiinti la waxaan arag nabiga inuu raayi abu bakar qaatay mid maartay laga qaado maartay 4000 mid 3000 laga qaado mid maartay mid bal wuxuu heli kara laga qaado ila markii dambe la yiraahdo qolada aan waxba heli karin maadaama reemaka dad wax qora ay ahaayeen reemadiina inay dadkooda qoraalka baraan oo maartay looga dhigo fidyadii hadduu wax isku furto oo aan heli karin marka aayada sidaas ku soo dagtay ay leeyihiin ma kaana lin nabiyyin an yakuna lahu asra ma kaana lin nabiyyin ma kaana yaani ma saha wala istaqama wax saxay wax aan saxayo ama toosan ama haboon midna ma wama yanbaghi wala yaliq wax usura gal ama للنبي النبي سورة قلق معه من أحبونه أن يكون له أسرى إن أيو أحاتك هو الله سوق فاشي مرك أن يكون قراءة الجمهور هو. لكن أبو عمر وحو أخرية أن تكون له أسرة بالتاب أخرية أن تكون له أسرة إن إمارتي هو الله سوق فاشي هو هذا الأسرة وحال هذا هو جمع أثير سيد قتلى أو جمع قتيل أو كلاء هي جرحى جمع جريح أو كلاء كله يرهدو مرك أسرى والغو جمعية وحكرا الغو جمعية أسارا والغو جمعية أسيرك أسارا والغو جمعية أسارا حمزة الله قدو هي إن لقرده أسارا لإله هذا اللبض هو ثابت وير وصدن تهوية مرك ما كان للنبي أن يكون له أسرى إن ضد لصوق فاشي أي نبي أحاذا وحصور قلعه أو مرك في ديوك قاتلو جيدا مدى عيسو حتى يثخن في الأرض حتى يثخن يعني حتى يثخن في الأرض إلى أو ماركتي يعني كفري أو محالي لهذا يعني أو كحر كجيو كقل جيو كل كدحديس أو كقل جيو الإثخان هذا وحالي لهذا إثخان كعلقاءها وحالوي لهذا وكثرة القتل والمبالغة فيه بالي لهذا كثرة القتل والمبالغة فيه دلك أو أدلو بحيل ديرا معناها قال هذا القبطان يعني وإن الليسان إن الدشان وي ما هنا سوق فارتان ما إن أنت سوق فارتان كنستان أو مركز أدهدنا حولك قادتان كما أهم بالله مرحبا سوق فارتان وإن الدشان بلو جيدا سلا أصبوا مارك أيضا أرميسا وحلو عنانا يا مركز قفال شدع سوق فاشان حتى يثخن في الأرض حتى يثخن في الأرض تاسا لو جيدا إثخانك وحانري ومارتي يعني قال لي إلا الله يا لوجيرة ساسا لي هذا لأن عرفت حيرا أثخن فلان في هذا الأمر قال لي أثخن فلان في هذا الأمر هبل نك اللي يرى هذا أرن كان أيو كحل دير هذا إذا بالغ فيه مركو كحل دير هذا آد أو مارت قتل يدلك أسما وكحل دير هذا أما أمرك وكحل دير هذا معناه وحل لوجيرة حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويقل حزبه إلى أو نبي قاسي قال هذا أو دليه أو مارت حزب الكفار أو مارت يريه إنه سوقف عشبه ما أهم بالليه مركز اللي تريدون موحى دون إيسان عرض الدنيا الدون كان بربر كيسي بالبلال كيسة مية دون إيسان يعني متاع ديس الزائل كان العرض وحالي لهذا ما لا ثبات له وحا انا سجناني اننا عرض كل الهلال او زائل كوتك يزول يوي تريدون ما وحا دونيسا عرض الدنيا الدنيا نفعي يدي بربر كيدي متاع يدي راحة يدي او زول يسمي دونيسا والله اللنا يريد الاخرة اي يريد بكم وحو اذن لدونيا الاخرة اي ثواب الاخرة اخرة ثواب تيدي اذن لدونيو دين كين انو عزيو او اذن قرقارو او ليليس او قرقارو كلمة الله إني نقطه فوق كلمة الكفر إني نقطه أي رب الدون يا ويان والله الله عزيز عليه أمر كيس غالب يا هوي يعني غالب على ما أراده وحضانه الله مت غالب كأهويا وعزيزي سو حكم إذا الله أودي كريم كل ينو قرقار سواء سواء إذن دقال إذن قليمين أي رب أودي كريم حكيم الله حكم لوي حكم ذي سامرك وحكينا أن يبتلي بعضكم ببعض إنه أن يبتلي بعضكم ببعض إنه قاكين قاكك لكو امتحانه أي حكمة الله سبحانه وتعالى أي كينيسة مركو الله حكيمه وحكمة لهويا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم آيادها نعيد بخري لسعطها لولا كتاب كتاب هدي للا إياهي وسنجير لهين كتاب من الله ألا حديكا هذا كتاب كاسو سبق هرمري هدون انجير لهين هو الله حديث كهر مرأي سبق من الله لولا كتاب كتاب حدوث انجير الله كتاب كاسو سبق هر مرأي أي من الله من الله إلهي حديث كهر مرأي حدوث انجير الله لمسكم وحائد تابا لها فيما أخذتم وحيات قادتين سببتين وحائد كن قبل لها عذاب عذاب إذن قبل لها عذاب عظيم مدوين أي إذن قبل لها ويد كتاب كان مركة إلهي كهر مري محوها وهر الله وهر الشيقي وسبب تيسا لوقع لي عذاب يقود علىها نبي الله محمد يحمد جددك صحابتي في ديدي مارك وددك لسوق فاشددك كقاتي عذاب كاسوب كلوغ يعني كتاب كاسوب عذاب كلوغ عليي نقضي محل جيدا كتاب كاس يعني مارت علماء بمعاني دور بكشيك شيغان معاني بشيغان مفسرين تويان دور معنى الشيغان لكن كل قد هذه اللغة حمبارة مارت مواضيع ذات واحدة بملك وحكم إذا معاني ذاتي إلا يراهده كتابك وحلو جيدا قضاؤه قضاء الله سبحانه وتعالى سبق في اللوح المحفوظ وأه أن الله قد أحل لهم الغنائم قد أحل لهم المغانم إنه رب سبحانه وتعالى كتاب كيس اللوح المحفوظ كاه بحدي سوء وحلالي غنيمة قال هذا حوله ذيني غنيمة أطعي تاس يعني كتاب كهر مره إلهي هرأ وقري وحليهين ومعناها سألو جيدا أو أهيني في دينك قادا كران حوله ذو غنيمة النقون تاس سألو جيدا ما دام أسر ربي هرأ إذن كبو حلالين لهين عذابا إذن قبل الله هذا لو جيدا مكة معناها علماء وحليهين مارت ابن جرير الطبري معناها صدورني وحانا مارت معناها سلقور يا أبو هريرة يا عبد الله بن سعود يا مارت الصحابة الكاملة يا سعيد بن جبير وغيرهم مارت دفك تابعين تاكملة هي معناها سلقور يا ابن جرير الطبري معناها صدورني وحانا أمر خاتك عيو شاهد النقنية حديث كي صحيح البخاري مسلم كسبنا حديث جابر بن عبد الله ونبي أنه يرعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وحكم ذا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد من قبلي غنيمة النبي الله محمد لو حلالي بكي كفر رينا عن لو حلالين معناها أصبا كمير معنى الله بعد المفسرين تكون شيئان كتاب كان هرمر وحوي والله سبحانه وتعالى ذكي بدر كقيب قلي إنه أدن بدافعي هدين جيري لحين إلا ذكي بدر كقيب قلي يعني مارت مركو يعني عمر أو كي رحاد بن أبي بلتع مركو ورقتي قري أو يري يا رسول الله أنزله من كان ومنافق وبي أنزله أو كي يري أيوح كي يري يعني مارت لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مركو يعني كتاب كهر مري وحوي دكي بدر كقيم قاتي دافد إله ذنوبته دي فرادم أو دافي هي اللوجه ده حدينا مركة تاجر لحين لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم إلا إذن دم بدافي غير بذرو حدينا جير لحين وحوي عذاب إذن تابا لها وحولها عضتها كقادتين ومعنى الله بعد كفسران معناها سدحاد وحوي إسل صورة التوبة كسوة مرني معناها سيليهين يعني وحوي وحا شيء إلهي أكتس كظهر مري إنو سن أمداس عذاب كسوة دجينين أيضا الرسول كودو دحذو دو كجرو إنه سربح لكن حير وصامرني إسر سورة دينا سورة الأنفال أيام كسامرني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إلهي إنه سنعذابين أيضا النبي الله محمد ودحو ذو كجره مركا معاني داس معاني كدوانبا مفسرين توائي شيغان ولذلك يعني ابن جرير الطبري إسقو حوليه معاني داس أوطن كلها وحولية داخلة في الآية وسوّل قل الكرام بوري أنت بقوة فسري كرتا معاني داس أوطن وألوك فسري كرام لولا كتاب كتاب هدي لرأيه كتابكم من الله ألا حقيقة هذا كتابكم أصبق خرم رحدون انجيري لحين لمسكم وحا قبل لها فيما أخذتم إذن كدع لها وإذن أصيب لها فيما أخذتم وحي آد قادتين سبب تيدا وفي ديدي إفرشري آد قادتين سبب تيدا يعني بسبب ما أخذتم وي وحد قادتين الذي هو الفداء فرشري عذاب عذاب إذن قبل لها عذابك أشديد ما عظيم مدوينه آد أدرا أيا إذن كدع لها مركا قال هذا حديل لقر الريو ومارتي يعني وحوليها لبدا أيضا وحي تلماميا إن إثخان القسمي قتل لقود الدل كود القحي الديرادو وآنا لصوق فالانين في دينا ألقى هذا لكن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وحوليها كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل arintan labada aayadood ay ka warramayso waa markii Badr ay la joogay muslimiintu tabartooda ay yaraayeen oo ayaguna cadad yar ay ahaayeen laakiin falamma kathuru washtadda sultanuhum anzala allah fil asara fa imma mannan ba'du wa imma fidaa laakiin markay batteen oo muslimiinta awood ay yeesheen الله أيضا في سورة محمد كجلت سودة جيه فإما من بعد وإما فداء فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها أيضا سامرك سودة تبولي مكاسو يري فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار الله مرك النبي الله محمد يددك المؤمنين تاوحوا كبقي شأن يددك لصواق فاشئي حال كودو خيار إن يكسو جيه وخيار بيلي إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا اعتقوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا أفادوهم يعني النبي المؤمنين تي خيار لقليل هذي الدونان ددك سواق صلين ويسواق فعلني ددك سواق تان ويلينيان هذي مصلحة كنتو هذي أي دونان ومهارت ويحرينيان أيهم وحبك قادني هذي أي دونان ويأدونسانيان هذي أي دونان حولي كفرانيان وهكذا سلاسوا كلو أورانيان ما كان معنى خاص عبد الله بن عباس وكبسير أيه أي معنى ظاهر وعما يعني يا وحبنا للسواق قادني في ديانا لقى قادني المكين يسو وحي أحد وقتك المسلمين تتاك درايين أي لو جيدا يعني وقتك سوكريني قال هذا سفي عنه قال سيء وقف أي بيستان لكن مركي المسلمين تأقويهين وحوى في دي قادنا يا إمامك أي مخير أؤى سيد ابن كثير رحمه الله استقنا في تفسيره كسو قورنا وحولي وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم إن شاء قتل كما فعل النبي كما فعل ببني قريظة وإن شاء فاد بمال كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر بمن أسر من المسلمين بمن أسر من المسلمين يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي أو نبي يالي في تلك الجارية وابنتها في تلك الجارية وابنتها اللتين كان في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين إن شاء استرق من من أسر أو من أسر هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء بأورانيا يعني بكثير هذا الكاس أورانيا وحوليه حكم كأدتك لصوق فاشاوح كسقنا ذي عند جمهور العلماء علماء بدن كود أكتي إنه يعني كمركة مسلمين تب مدحظة أوة وإمام كمسلمين تا إنه خيار قلنا إذا كان لصوق فاشا سيا خيار أولا هذا دون أو دلي حي النبي ربني قرية إذا مركة يسكن بيبين يهودي هو اللي هذا دون أو فراني سيد قريش أو كلا مركو قبصة أو كفرت النبي أو فرتي أيو سمينا يا ما لو كفراني هذا دون هذا دون أنا ضد مسلمين تلقى حيستو وقالوا أي حيستو أيو كفرنا يا سيدي يعني مارك سلامة من الأكوع وقبر إيوه هو يريد سوق فاشي أيو مارك ضد مسلمين تلقى حيستي بكسو فرتي هذا دونه وأدون سن مذهب كاسن إمام الشافعي رحمه الله يكوح علماء كم إذا أيام مذهب كاسن لكو تقين ويا مارك مسألة لها سوحوية إمامك أيام مخير وأه صدون كييل يو هذا بوحي حكمة أيتاي أيو كل دقاق يويا فكلوا عنا مما غنمتم وحي آت هشين وتسوغني ميستين وقالت آت كسو هشين عنا حلالا حال كوني حلالا يسوغوا من حلالا طيبا حدنا وناكسا وطيبا عنا إلهي بإذين حلاليه وطيب إنك قدقه واتقوا الله إلهي كبغا إن الله ألي غفور أليه الدب دافوي رحيم أمارة هدنا نحريستو أدو مديسا توبض أوك أقبلوا ذنوب تقول دافوي نحريستويا مركب ماشان وحوية غريمة إني حلال أمد أطهي آيات اللوغو حلاليه كم تهي أي آيات اللوغو حلاليه كم تهي غنيمة وحلال سيدة حديث بخاري مسلم وكجرون هذا كسر عمين حديث جابر نبي نوار نوشيغي إلو حلاليه أمدي سويا مركا عنبا لليه مما غنمتم وحي آد قال هذا كسر حشين حولا حلالا مركا حلالا طيبا وحالينينا والحالين كرا وحالين ما هو لغو إعرابي كرا سيدة صلوه كردقا أما إنا كدق نمارك صفة لمصدر محذوف فكلوا عنا مما غنمتم وحسو غنميستين حلالا أكلا حلالا عند حلال أوليب طيبا مدوى ناسنا عنا إلا يراد يعني صفة مصدر محذوف ما يشكقوا عن اللي قد قنا أينا وابنان تهويا والدين حلالي عنويا مركا واتقوا الله إلهي نكبغ سبحانه وتعالى ربي قيلنا سبحانه وتعالى هذا مؤمنين تيت مسلمين تيتهين كقعب صدو يعني وحد أقبق ذان يعني وح الله وحي ما رتي أو إذن أمر في جميع أموركم إلهي أقبر بامتثال ما أمره واجتناب ما نهى وحو إذن فرط فرطنتان وحو إذن كرروا تكارتان إن الله الله غفور الله دم داف بذنوي لمن تاب إليه عد العد رسول نقط إلهي مدو دم داف بذنوي رحيم هذا نحريستو يعني ما رتي رحمة ديسة توبض أو كأقبل كمدا إذا حدا أو حلالي إذا كمدا ما رت غنيمة دي حلال طيب أو قد إذا كمدا الله والله الرحيم أدوم ديسة عن عذاب لدوني من وين هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد